فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما فضل صلة الرحم؟ ومن هم الرحم الواجب صلتهم؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فضل صلة الرحم: لصلة الرحم فضائل عظيمة، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والله جل وعلا أمرنا بذلك بقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. لأن قال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صلتك لرحمك سبب للبركة في رزقك، صلة فيكون رزقك مباركا، وإن قل لكن ينزل الله في البركة في قلبك ونفسك. صلتك لرحمك سبب لامتداد عمرك وحسن حياتك وكون حياتك معمورة بالمودة والخير. صلتك لرحمك تجعل لك مكانة بينهم يحبونك ويدعون لك ويشفقون عليك ويظهرون من الدعاء والترحم عليك ما الله به عليم. فيا أخي، صل الرحمة واقصد بها وجه الله والدار الآخرة، ولا تجعل الغرض منها أطماع الدنيا وزينتها فإنها فانية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: هل بقي من حق أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. إذن صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يجب أن تصل الرحم التي جاءتك من قبل الأب والأم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعده. فلنتقل في أرحامنا ولنتجنب الخصوم على الأرحام والمواقف السيئة، ولا يخدعن الشيطان فيجسد أخطاء الرحم في أنفسنا ويجعل نقم أرحامنا موقف العداء. لا، يجب أن نعامل الرحم بالحسنى، نحنو عن جاهل ونعفو عن مسيء، أن نقرب من قاطع. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل، قاله السائل: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم بل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل المكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما اعتقت ميمونة جارية لها قال: لو أعطيتيها أخوالك كان أفضل ذلك من عتقها. فيا إخواني، لنصل الرحم، وإن كنا في الزمن قد طرأ علينا البعد بعضنا عن بعض، لكن على المسلم أن يبذل جهده في عيات مريض من مقام قارب مريض، مواساة محتاج، سؤال عن حاله. هذا هو المطلوب منا، إن احتاج رحمك إليك وأنت تستطيع قضاء حاجته والوقوف معه ومساعدته فلا تبخل ولا تشح، بل حاول أن تصل الرحم، ولا يخدعنك كونه يجفوك أو لا يشكرك أو لا يثني عليك. لا، اقصد بما تفعل وجه الله والدار الآخرة. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.